تحملت ما لا تطيق من العمل فمرضت. فلا ينسب هذا إلى الله. غشيت ذنبا من الذنوب تقول الله الذي الله حرمه ونهاك عنه ووعدك بغير الخير به كيف ننسبه إلى الله؟ هذه الآية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما ننسى هذه. لما حصلت الهزيمة في أحد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل منهم 70 بطلا وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشج وجهه وكسرت رباعيته وأخذ المغفر في رأسه، هذه السيئة منين؟ من الله، من أنفسهم، لأنهم ما وفوا بما عهد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام في مكانهم يقاتلون كيفما كانت الحال. لما شاهدوا هزيمة المشركين أكبوا يحملوا يأخذون المادة الغنائم، فوجد قائد المشركين فرصة فأحاط بهم وكان الذي كان. خلاصة القول: إذا وجدت حسنة في نفسك احمد الله، الحمد لله الحمد لله، وإن وجدت شيئا مؤذي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. والآن مع هذه الآيات الثلاث هيا نتغنى بها وأنتم تتلونها بألسنتكم وتتدبرون معانيها. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. المحاسب المجازي. هيا نتدارس قوله جل ذكره: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. من المخاطب هنا؟ الرسول. من يخاطبه بهذا؟ الله. أين الله؟ فوق عرش فوق سماوات بين من خلقه ونحن بين يديه، والله لا يغيب عنه من أمرنا شيء. الله تعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله، أي بناء على ما سبق من أنه لما فرض الجهاد كانت طائفة تململ وأخاها تعتذر وأخاها تطالب بتأخير القتال، ولما يدعون يقولون أطعنا، وإذا خرجوا بيتوا خلاف ذلك، ماذا تفعل إذن يا رسولنا؟ إذن فقاتل وحدك، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. تذكرون العلم ولا لا؟ هذه الجملة دلت دلالة قطعية أنه لا يوجد أشجاع من رسول الله قط في الأرض، لا أبيض ولا أصفر، لا علي ولا خالد بن الوليد، عرفتم كيف فهمنا هذا يا شيخ؟ أي يكلفه الله بأن يقاتل وحده لولا علمه تعالى بالشجاعة يكلفه وحده؟ ويدل لذلك واقع الحياة، يقول الأبطال: كنا إذا حمي الوطيس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، علي وعمر وخالد وفلان وفلان، إذا اشتدت المعركة نجي وراء الرسول نلوذ به. هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل في سبيل الله. أبنائي، هل عرفنا سبيلنا قبل يوم؟ ما هو سبيل الله يعني؟ من يقوم ويبين لنا؟ أو مع الأسف نسينا. أي طريق؟ الكعبة ولا طريق الشام؟ سبيل الله هي أن يعبد وحده في الأرض، وليسعد العابدون في دنياهم وفي أخراهم. وهذا الذي نقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط الطريق المستقيم لا عجاج فيه، ونحن سائرون عن يمين الواجبات ننهض بها، وعن شمالنا المنهيات نتجنبها. وإلى متى؟ إلى ساعة الوفاة عند باب الجنة. سبيل الله الطريق الموصل إلى رضاه، سبيل الله الطريق الموصل إلى جواره. ما هي؟ أن يعبد وحده. تلك العبادة تزكي النفس وتطهرها، حينئذ العابدون في سبيل الله. وهل إذا قاتلنا من أجل تحرير البلاد يعتبر هذا سبيل الله؟ تحرير الوطن، ماذا تقولون؟ أوسع لكم دائرة العلم. إذا نحن مسلمون صادقون وهاجمنا العدو الكافر المشرك، حينئذ قتالنا سبيل الله تلون. أولا دفع هذا الظالم وإخراجه وإبعاده عن ديارنا، ثانيا قتال هذا الكافر لكفره، نريد أن نهزمه ليدخل في الإسلام، فهو سبيل الله. إذن أما أن يكون قتالنا فقط من أجل المال أو السلطة أو الرياسة أو التحرر والاستقلال، ولم نرد بهذا أن يعبد الله وحده، فليس بسبيل الله. لأننا إذا قاتلنا ودافعنا العدو عن المؤمنين والمؤمنات، مكناهم أن يعبد الله ولا لا؟ مكناهم من عبادة الله، إذن هو سبيل الله عز وجل. ونأسف أننا جاهدنا بريطانيا وإيطاليا وأسبانيا وفرنسا وبلجيكا ولما تحررنا ودفعنا العدو خارج البلاد أغمضنا أعيننا وسكرنا في حب الدنيا، ولم نقم الصلاة ولم نجب الزكاة ولم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن منكر ولم نقيم حد من حدود الله ولم نقم بدعوة إلى الله داخل بلادنا أو خارجها. إذن فكان قتالنا ما هو خالصا لله لتحرير الوطن. هذه الحقيقة ذكرناكم بها وإن مضت، لأننا مع قول ربنا فقاتل يا رسولنا في سبيل الله لا تكلفنا. ما سبيل الله؟ أن يعبد الله وحده. لا تكلف إلا نفسك، وحارب المؤمنين وحارب المؤمنين. التحريض الحث والترغيب، معاشر المؤمنين إنا خارجون إلى غداة كذا سرية كذا، أما إلزام لا لا لا. عرفتم؟ وهذا يبقى إلى اليوم، والحمد لله ألف مرة أن السلطان عبد العزيز تسمعون عنه هذا الملك عبد العزيز، ودولته باقية ونحن نحطم فيها من كل جانب. تبهتم؟ التجنيد عندهم ليس بإجبارية، التجنيد ليس عندنا بإجباري. من يرفع يده؟ إجباري؟ لماذا؟ رب عندها إجباريا، المسلمون المقلدون إجباريا، إذا بلغت ثامن عشرة يجب أنت. لماذا السعودية وهي دولة القرآن ما تفرض على المواطنين الجهاد؟ أجيب لهذه الآية الكريمة، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض على المؤمنين على القتال. من يرغب في التجهيد في التعليم فليتفضل، أما إلزاميا ما لهذه الآية الكريمة. فهمتم هذه وإلا لا؟ تأمل تجد الدنيا تجد كلها تفرض التجديد على مواطنيها، إلا المملكة ما في مقال أذنت ترغب تفضل تجديد أسقط، أما إلزاما لا، ما علمناه ما وجد. من أين جاء ماذا؟ لأن عبد العزيز لما قام الدولة قام على مبادئ الإسلام الصحيح، الأركان الأربعة. وهل للدولة الإسلامية أربعة أركان؟ إذا سقط ركن سقطت وإلا لا؟ قواعد الإسلام كم؟ خمسة. إذا سقطت قاعدة بقي مسلم. أركان الإيمان كم؟ ستة. إذا سقط ركن بقي إيمان، هبط كل شيء. إذن أركان الدولة الإسلامية، وهذا كلام نردده من ثلاث ربعين عام في هذا المسجد، والزوار والحجاج والمستمعون و إلى آخره، ونقول يجب على الإقليم الإسلام إذا استقل عن الدولة الكافرة أن تقام الدولة فيه على أربعة أركان ذكرها تعالى بينها في قوله اسمع الذين إن مكناهم في الأرض، أي استقلوا حكموا وإلنا قبل أن يحكموا كيف يكلفون. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ فأفشوا غنوا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموها قياما حقا. لا يمكن أن يبقى مسلم في ديارنا لا يصلي. في الجند أمره واضح، لا يمكن لعسكري أن يترك الصلاة لأنهم بين يدي رقابة قاداتهم طول أمرهم. المواطنون أيما مواطن ذكر أنثى ترفع به دعوة إلى الهيئة ما يصلي يسلبونه وينتزعونه ويصلي. فإن قال لا أصلي 3 أيام يقطع رأسه، لا حق له في الحياة. سبحان الله، والله لا حق له في الحياة. كيف يأكل الطعام ويشرب الماء ويتنفس الهواء وهو لا يعبد الله؟ بأي حق يقتل؟ ثانيا، وآتوا الزكاة يا صاحب الغنم إذا ملكت 40 رأس تأتين بجدي أو خروف، يا صاحب الإبل إذا ملكت 5 تعطينا نعجة، 10 تعطينا نعجتين، 15 3 نعاج، 20 4 نعاج، 25 تعطينا ابن الناقة اللبون، يا صاحب البقر وإن كان ما عندنا في المملكة أبقار كثيرة، إن ملكت 30 بقرة هات عجل، وصاحب الشعير كصاحب التمر كصاحب الذهب والفضة. الزكاة قاعدة الإسلام الرابعة أو الثالثة. إذن فجبيت الزكاة جباية حقا، والله يأخذون صاع الشعير وصاع التمر. إذن ثالثا، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا بد من هيئات جماعات مستقلة في كل قرية في كل حي، مهمة إذا شاهدت معروفا متروكا تقول صاحبي افعل هذا، كيف تتركه؟ شاهدت مرتكبا منكر يا عبد الله لا يفعل هذا، افعل هذا اترك هذا. أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. كم ركن أقامت الدولة الإسلامية عليه؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. استقل لنا نيف و40 إقليما من أندونيسيا إلى موريتانيا، ما بلغنا أن إقليما واحد أجبر المواطنين على إقامة الصلاة. بلغكم هذا أنتم؟ ولا جبوا الزكاة ولكن عوضوا عنها بالضرائب. لماذا؟ الضريبة لا بأس، الزكاة خلي الزكاة. لا إله إلا الله، يا للعورة ما أفضحنا. الجب الزكاة الضرائب حتى على النافذة، والزكاة لا ما نطالب بها، خلينا صحراء اتركهم يكفوا. والشاهد عندنا، أما بلغ المؤمنين والمسلمين هذا القرآن؟ ما بلغهم يعني؟ أي مانع يمنعهم أن يجبروا مواطنيهم على إقامة الصلاة؟ ما الذي ينقصهم؟ ما الذي يصيبهم؟ ما المانع أن يجبوا الزكاة جباية رسمية والضرائب عند الضرورة عند الحاجة إليها؟ لما ما يوجد أمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ رجال صالحون ذي مهمتهم. الجواب لا لا. وبعد، كيف حالنا لما استقللنا؟ أبطنا أبعد هبوط في بعض البلاد، والله العظيم لا عهد استعمار أوروبا لها أفضل منها الآن. فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ لما يا شيخ تتكلم بهذا الموضوع؟ نحن مع قول ربنا فقاتل في سبيل الله. لما؟ ليعبد الله وحده. كيف ما نعبده ولا نام مواطنا بعبادته؟ المفروض أن ندعو الكفار ونقاتلهم ليعبدوا الله. ف فإذا بنا نحن ما نعبد الله. أعوذ بالله. والسبب الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى هم الذين عرفوا كيف يطفئون أنوار الله في الأرض حتى لا تسود وتنتشر. فالقرآن الكريم يقرأ على من؟ على الموتى. السنة النبوية للبركة. فعم الجهل فجهل الحاكم والمحكوم ولا يلامون. ما عرف كيف تطالبه أن يحكم كتابه وما يدري. ونواصل دراستنا جميعا لقول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحارب المؤمنين الصادقين في إيمانهم عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا وعسى تفيد من الله التحقيق. عسى الله أن يكف ماذا عنا بأس الذين كفروا أعدائنا وخصومنا الذين يقاتلوننا ويدون إنهاء وجودنا وديننا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. البأس هو القوة والتنكيل هو العذاب والتعذيب الذي يصبح نكالا لغيره. من رآه ما يفعل فعله. انتهت هذه الآية الكريمة. اسمعوا تلاوتها: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرر المؤمنين على ماذا؟ على القتال. وحرر المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. ومعنى هذا الاستعداد القوى. يجب على الدولة الإسلامية أن تكون قوية وأن تعد العدد والعتاد الحرب بأعلى قوى. من أجل عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. لا يحل أبدا للدولة المسلمة أن تهمل جانب القوة أبدا. واقرأوا وأعدوا لهم فعل أمر وإننا أعدوا لهم ما استطعتم أبذلوا كل طاقاتكم. فإذا عجزتم لا يكلف الله نفسا إلا ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل توهبون بعدو الله وعدوكم. أيام كانت الخيل والفرسان الآن النفاثات في المطارات الخاصة. هذا أمر الله استجبنا له. إذن فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك يا رسولنا وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا شدتهم وحربهم وأذاهم لنا. والله أشد بأسا من كلهم وأشد تنكيلا. وقد حدث ونكل بهم الله وانهزموا 25 سنة فقط وراية الإسلام من أقصى الشرق إلى الغرب. ما مات رسوله الجزيرة فيها من يعبد غير الله. حرب الرسول 10 سنوات الجزيرة كلها طابت وطهرت. 25 سنة لخلافة أبي بكر وعمر وصل الإسلام إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب. والآن يقول تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. النصيب معروف الحظ ربع خمس سدس والكفل كذلك. الكفل والنصيب واحد. الكفل النصيب مكفول لك مضمون نصيب مضمون. ماذا يريد تعالى منا؟ اسمع اسمع. وهو يخاطب من؟ أمة الإسلام. من يشفع شفاعة حسنة منا يا عباد الله ما هي الشفاعة الحسنة؟ هنا ابدأ بالجهاد. من ينضم إلى صفوف المجاهدين الذين حربهم الرسول على الجهاد، والذي أيضا يرغب الآخرين ويحبب إليهم الجهاد، هذا شافع ولا لا؟ شفاعة حسنة ولا سيئة؟ والذي يخبط اجلسوا، ما فائدة هذا القتال؟ ماذا تريدون؟ خلوهم كما تقدم. هذه الشفاعة سيئة ولا حسنة؟ سيئة. إذن اتضح لكم الموضوع ولا لا؟ من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. حرضتني أنا على الجهاد ومشيت، أنت تأخذ من أجل شيئا، تبهتم؟ حرضت فلان على القعود ولا يخرج مع رسول ولا يقاتل، أثمت ولا هو قعد، قعوده أيضا تنال منه قسطا. وهذه الآية عامة، أيما مؤمن يشفع لأخيه في استرداء حق ضاع منه أو ظلم أصيب به، فضممت صوتك إلى صوته، وجهك إلى وجهه، إلا وكان لك نصيب من هذه الشفاعة. وأيما مؤمن يأتي إلى جنب آخر يساعد على الباطل، على أخذ أموال الناس وحقهم، على كذا، إلا وهو شريك في هذا الإثم، في هذه السيئة. قاعدة عامة إلى يوم القيامة، من يشفع شفاعة حسنة، الشفاعة الحسنة تكون فيما أذن الله فيه، فيما أمر به، فيما أباحه للناس. والشفاعة السيئة تكون فيما حرم الله، فيما نهى الله عنه، فيما هو ظهار غير نافع. هذا وعد من الله، هو الذي يعطي. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. لما سميت هذه الشفاعة؟ عندنا عرفنا الوتر وإلى لا؟ ما الوتر؟ الفرض. والشفع ما هو؟ ركعتان. إذن أنت وحدك وتر وإلا فرض، فإذا انضم إليك أخوك ليساعدك أصبحتما شفعا وإلا لا؟ وقدمنا الزوج، الرجل يقال في زوج وإلا لا؟ كيف زوجه وفرض؟ ما يقال في زوج إلا إذا تزوج، فهي المرأة زوج وإلا لا؟ وهو زوج. إذا طلق تقول هي زوج، والرجل يقال في زوج، قال في ذكر وهذه أنثى. لكن عند الاجتماع كل واحد زوج الثاني، أي جعله زوجا بعدما كان فردا. كذلك الشفاعة، أنت خرجت تطالب بحقك وحدك، جاءك من ساعدك وشهد معك وقال كذا، أصبحت مع واحد آخر وإلا شفع وإلا لا؟ شفع. من يضم وجهه إلى وجه أخيه يطالب بحق أو يدفع خطر عنه، هذا هو الشفيع والشافع. وهذا المسلك والطريق هو الشفاعة. من يشفع شفاعة حسنة، الحسنة الطيبة الصالحة، كيف نعرفها؟ ما أذن الله فيه، والسيئة ما حرمه الله ولم يأذن فيه. فلان ذهب ليشفع له عند المسؤول بأن يفتح مخمرة، هذه الشفاعة طيبة. فلان ذهب ليشفع عند الأمير ليفتح ماذا؟ نسيت، استوديو آش، ها، استوديو للصور. شفع سيئة ولا حسنة؟ شفع لأن يفتح مكتبة يبيع فيها الكتاب، حسنة أو سيئة؟ شفع شفاعة ليفتح دكان حلاقة ليحلق وجوه الرجال، سيئة ولا حسنة؟ على كل عرفنا الآن وإلا إياي وإياكم أن تشفعوا لمؤمن من المؤمنين في سيئة فتتحملون كبلا منها وتودوا أخاكم إن صح لبنى بباطل لا يجوز هذا العمل أبدا كيف نشفع لك حتى يتحقق لك من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها قال نصيب على قدر هذه الحسنة شفعت له أنجيته من سجن وعذاب أكثر من شفعت له ليعطى 50 ريال مثلا بحسب الشفاعة ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا أي عليما حفيظا مقتدرا المقيت من الوقت والوقت المراقب فيه الراعي له الحافظ له هو الله فهو على كل شيء حفيظا ومقتدرا قادرا ومراقبا فكل شفاعاتنا في الخير أو الشر لا تخفى عن الله عز وجل وسوف يجزي كما وعد نصيب للشفاعة الحسنة وكفل للشفاعة السيئة لو كان الله يغيب عن حالنا ما يدري عما نقوم في ظلام الليل بالأمس ما فضحهم ولا لا إذا كانوا عندك قالوا طاعة وإذا خرجوا بيتوا خلاف الذي قالوا أمامه من علمهم وأخبر بحالهم والآية الأخيرة هي قوله تعالى وإذا حييتم بتحية وهي السلام عليكم ما هي تحية أهل الجنة تشكون فيها تحية أهل الجنة باللغة الإنجليزية فيه بالفرنسية بونسوار كذا والله لا توجد تحية في دار السلام إلا تحية السلام عليكم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار السلام عليكم هذه تحية أهل الجنة وتحية أهل الإسلام حتى لو كنت فرنسيا إيطاليا وأسلمت لابد أن تقول السلام عليكم وإذا حييتم أحياكم مؤمن من المؤمنين أو كافر أيضا ماذا تقولون كان اليهود يمكرون برسول الله والمؤمن السلام عليكم فيهود السلام عليكم قال الرسول وعليكم قالت عائشة ما سمعت ما قال يا رسول الله قال الموت قال أنا قلت وعليكم أو فيه من لا يموت إذن السلام الحياة ومن أسماء الله تعالى السلام وإذا قلت لأحد السلام عليكم معنى أنك أعطيته أمانا كاملا وإذا سلم عليك آخر معناه أعطاك الأمن الكامل لا يأخذ منك ولا يؤذيك هذه تحية أهل الجنة وهبنها الله وعشنا عليها إذا حييت ماذا تقول السلام عليكم وقوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن شئت قلت عليكم السلام رددتها ولا كما هي وإن قلت ورحمة الله وبركاته زدت وإن لا أكثر من الأولى وهكذا أولا السلام لا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تركت لهم شيئا قل السلام عليكم الرد إن اكتفى بقوله وعليكم السلام كفاه ذلك وأدى الواجب ولا إثم عليه وعنده 10 حسنات وإن زاد ورحمة الله زاد 10 حسنات وإن زاد وبركاته زاد 10 حسنات. فالذي يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاز بثلاثين حسنة. أيام كنا في داخل المسجد قلنا هيا نعد أيام كنا نمشي على أرجلنا في الشوارع، كل من نلقى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نوصل قريب من البيت 300 حسنة، 250، 140. هيا أحصوها. إذن السلام عليكم 10 حسنات ورحمة الله 10 وبركاته 10. وهنا السنة أن الكبير هو الذي يبتدئ السلام بالنسبة إلى الصغير، فليسلم الكبير على الصغير، وليسلم الماشي على القاعد، ويسلم الراكب على الماشي. هذا راكب على بعير أو سيارات هو الذي يبدأ بالسلام، هذا ماشي وهذا جالس، الماشي هو الذي يسلم على هذا الجالس، القائم هو اللي يسلم على القاعد، بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها المؤمنون والمؤمنات. هل يسلم على الفتاة المرأة التي تحيض وتلد؟ ألا جاء سلاما، لا يصح أن تسلم على امرأة تحيض وتلد إلا إذا عجزت وشاقت وكانت من قواعد النساء، وعلامة أنها من القواعد تشفع عن وجهها. قال تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. انتهينا. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن فيكشفن وجوهن غير متبرجات بزينة. يسلم الصغير على الكبير أو الكبير على الصغير؟ ما عندك هناك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصغار على الأطفال، فهمتم؟ الأطفال الصغار ما يعرفون، نحن نعلمهم نسلم عليه السلام عليكم إذا ما عرف قولوا عليكم السلام. نعم. قال بالإشارة لا ما هو صحيح، وإنما لما يكون بعيد عنك تقول السلام عليكم إذا ما تشير بيدك ما يعرف أنك سلمت عليه، ورد كذلك إذا ما تقول عليكم السلام هو ما يسمع الصوت، لكن إذا أشرت فهم أنك رددت وإلا لا. أما أن نقول نكتفي بالإشارة خطأ، ولا يقوله مؤمن. اليد فقط تعلم أنك قلت وقال سلمت وسلمت. إذن هل نسلم على الكفار؟ المسألة هذه فيها بحث عجيب عظيم. خلاصة ما أقول، إذا كنتم في أمن واستقرار ما في حرب ولا خوف يسلم المؤمن على الكافر ولا حرج، وإذا كانت حالة حرب ثبات لا سلامة، لأنك إذا قلت السلام عليكم أمنته ولا حق لك أن تؤمنه ونحن في حرب معهم. أما إذا كان استقرار وأمن لا بأس إذا سلمت. أولا السلام سنة وإلا لا، والرد واجب، فهذه السنة إذا ما سلمت ما تأتى، إن سلمت أكدت وإن لم تسلم كرهت هذا الشخص وإلا تبات، لكن إذا سلم هو يجب أن ترد. نعم أي نعم. لا يسلم على من في الصلاة، ومن سلم عليه فليشير بيده أو برأسه فقط لا يتكلم. لا يسلم على من في المحراب يقضي حاجته، وإذا سلم عليه لا يرد. عرفتم؟ وماذا يقول؟ أقول لا يسلم على من يتغوط أو يتبول، وإذا سلم عليه لا يرد، يسقط الواجب عنه. لا يسلم على المرأة في الشارع الصغيرة من غير محارمه كذا، فإذا سلم عليه وهو في المحاض لا يرد. في الصلاة يشير بيدي أو برأسي، علمنا هذا رسول الله. والموضوع يحتاج إلى بحث أوسع، فإلى حصة ثانية إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.